مستحل. المستحل قد لا يشرب الخمر وهو مستحل فيكون والعياذ بالله كافرا. نعم. ما أظن خرافة من عد النجوم يصيبه كذا، هذه خرافة. كانوا يقولون يصيبك ثواليل و... يعني أظنها خرافة ليس لها، لا لا لا نقول خرافة استترك ما لها أساس من الصحة، لا ليست من الشرك لكن ليس لها أساس. جزاكم الخير وصلى الله وسلم.